يقول المؤلف رحمه الله: وتكره إمامة اللحان. وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتم ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتكره إمامة اللحان. اللحان صيغة مبالغة يعني كثير اللحن، والمراد اللحن الذي لا يحيل المعنى. أما إذا كان اللحن محيلا للمعنى، فإن كان في الفاتحة لم تصح إمامته، وفي غيرها تصح. إذن إمامة اللحان إيش؟ مكروهة، وإنما كانت مكروهة لأن في صحة إمامته إيش؟ خلافا بين العلماء، فبعض العلماء يرى أن إمامة اللحان لا تصح، فلذلك قالوا إنها مكروهة. إذن إمامة اللحان هو من كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، وأيضا في غير الفاتحة. وأما إذا كان لحنا يحيل المعنى وكان في الفاتحة فإن إمامته لا تصح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والفأفاء والتمتام. الفأفاء هو الذي يكرر الفاء، يكرر الفاء. والتمتام من يكرر التاء. بعض الناس ربما إذا تكلم من طبيعته ومن عادته تجد أنه يكثر من تكرار الفاء، ففففف هكذا أو تاتاتا. مثل هذا إذا كان يفعله في القرآن ولا سيما في الفاتحة لا تصح إمامته، لأنه يلزم من ذلك الزيادة في القرآن، الزيادة في القرآن. ولذلك قلنا في مسألة الإدغام: إذا كان يدغم حرفا بحرف لا يماثله ولا يقاربه هذا لا يصح، لأنه يلزم من إسقاط. إذن الفأفاء والتمتام زيادة. إذن نقول الفأفاء والتمتام الكراهة لأنه يزيد في القرآن. فمثلا إذا نطق الحرف يكرره مرتين هذا زيادة. ننتقل من هذه المسألة إلى مسألة موجودة الآن، وهي الصدى. الصدى الآن اللي يوجد فيه في بعض المساجد نقول حكمه كذلك، إن كان يلزم منه تكرار الحرف أو تكرار الكلمة فهذا نوع من الزيادة في القرآن. فمثلا إذا كان يقرأ الحمد لله رب العالمين تجد العالمين آمين آمين هكذا، هذا نوع من إيش؟ من التكرار. مثل هذا لا يجوز، لأنه يلزم منه إيش؟ الزيادة في القرآن. طيب، يقول: ومن لا يفصح ببعض الحروف. من لا يفصح ببعض الحروف بحيث أنه يقرأ لكن لا يظهر ولا يفصح بعض الحروف، مثل القاف والضاد، يعني يبلع، يبتلع الكلمات، يبتلع الكلمات، ينطقها لكن لا يفصح بها، يقول هذا إمامته مكروهة، للخلاف في صحة في صحة إمامته. مثل ماذا؟ كثير الآن الحمد لله رب العالمين، ما أكثر الذي ما ينطقون بالألف، الحمد لله رب العالمين، تجد ينطق باللام كثير. يعني إذا جاء يقرأ الفاتحة لا يقول الحمد لله، يقرأ إيش؟ الحمد لله رب العالمين، تجد أن الثاني يبدأ بإيش؟ باللام. أيضا في مسألة أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، ربما لا يفصح بالألف. طيب، إذا من لا يفصح ببعض الحروف. قال: وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. يعني يكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، فإن كان معهن رجل من محارمهن أو من محارم إحداهن فلا كراهة، لقوله لا رجل معهن. إن المحارم يكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، فإن كان معهن رجل سواء كان من محارمهن أو من محارم إحداهن فلا كراهة. والعلة عند الفقهاء رحمهم الله، العلة قالوا لأنه خلوة، لأنه خلوة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. إذن العلة عندهم إيش؟ أنها خلوة. ولكن هذا القول يعني القول بالكراهة والتعليل بأنه خلوة لا يصح لا طردا ولا عكسا، وذلك أنه إذا كانت العلة هي الخلوة وجب أن يكون محرما لا مكروها. إذا عللنا بالخلوة فالخلوة بالمرأة الأجنبية مكروه ولا محرم؟ محرم. إذا لماذا نقول يكره؟ نقول يحرم. ها؟ وإن لم يكن خلوة فإنه لا كراهة. فأنتم أولى. المؤلف رحمه الله أو الفقهاء يقول يكره أن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. لماذا؟ قالوا لأنه خلوة بمرأة أجنبية. نقول إذا كانت العلة هي الخلوة، إذا كانت العلة هي الخلوة إيش؟ وجب أن يكون محرما لا مكروها. وإذا لم يكن هناك خلوة فلا كراهة. إذن هذا القول ليس مضطردا، أو هذا القول لا يصح لا طردا ولا عكسا. والصواب أن هذه المسألة ليست خلوة حتى لو لم يكن معهن رجل، لأن معه أكثر من امرأة، أكثر من امرأة. والخلوة هي أن ينفرد بالمرأة الواحدة. والتعليل الصحيح أن يقال خشية الفتنة، يعني لو أنهم عللوا وقالوا أن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لو عللوا خشية الفتنة لكان التعليل وجيها، لكان التعليل وجيها. ولكن في وقتنا الحاضر صلاة الرجل مثلا بنساء في المسجد وليس معهن رجل هل يعتبر خلوة؟ نقول ليس خلوة، لأن المسجد مفتوح فهو كالشارع. إذن هذه المسألة إذا عللنا بها فإننا نعلل بمسألة ماذا؟ الفتنة، وليست مسألة الخلوة. قال رحمه الله وأن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق. نعم، يكره أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق. والدليل على هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، والمرأة التي باتت وزوجها عليها ساخط، ومن أم قوما وهم له كارهون. ومن أم قوما وهم له كارهون. قال وهذا دليل على الكراهة. وعلم من قوله رحمه الله أكثرهم أنه لو كان الذي يكره ليس الأكثر فإنه لا يكره. طيب، فإن كانوا كلهم يكرهونه بحق يكرهونه فمن باب أولى. إذن هذه المسألة مسألة كراهة. الكراهة يعني يوم قوم أكثرهم يكرهون بحق لها صور متعددة. الصورة الأولى أن يكون أكثرهم يكرهه بحق فالحكم كما قال المؤلف يكره. الصورة الثانية أن يكون بعضهم يكرهه بحق، بعضهم يكرهه بحق فلا يكره لقول أكثرهم. واضح؟ لأن المفهوم أكثرهم أنه لو كان بعضهم الذي دون الأكثر فليس هناك كراهة. الصورة الثالثة أن يكونوا كلهم يكرهونه بحق، فهذا من باب أولى. الصورة الرابعة أن يكون كلهم أو أكثرهم يكرهه بغير حق، أن يكون أكثرهم أو كلهم يكرهه بغير حق فلا كراهة ولو كانوا جميع أهل المسجد. إذن أن يكرهه كلهم بحق، أن يكرهه أكثرهم بحق، أن يكرهه بعضهم بحق، أن يكرهه كلهم أو أكثرهم بغير حق. هذه صور المسألة، هذه صور المسألة. إذن إذا كان أكثرهم أو جميعهم يكرهه بغير حق فالحكم أنه إيش؟ لا كراهة. مع أن الحديث الذي استدلوا به رحمه الله أن الحديث عام سواء كان بحق أو بغير حق، ومن أم قوما وهم له كارهون. والصواب في هذه المسألة الصواب فيها الأخذ بالعموم الحديث، الأخذ بعموم الحديث، وأنه يكره أن يأمهم إذا كانوا يكرهونه سواء كانوا يكرهونه بحق أو بغير حق. لماذا؟ نقول لوجوه. أولا أنه إذا أمهم وهم له كارهون لم يحصل مقصود الجماعة من الاجتماع والائتلاف. وثانيا أنه حينئذ يكون عرضة لأن يقع في ألسنتهم، فهو أي الإمام يكتسب سمعة سيئة، وهم يكتسبون بذلك إثما، وهو السبب في هذا. ثالثا أيضا أنه إذا كانوا يكرهونه فلن يقبلوا منه توجيها ولا إرشادا ولا نصحا، لأن القبول فرع عن إيش؟ عن المحبة. هم إذا أحبوا قبلوا، وإذا كرهوه لم يقبلوا ولو كان بحق. وقول المؤلف رحمه الله بحق، ينبغي أن تكون هذه الكلمة، قوله بحق ينبغي أن يكون هذا منوطا بكراهتهم له، بكراهتهم له لا بإمامته لهم. وفرق بين المسألتين، ينبغي أن نجعل هذا، أن هذه الكلمة إيش؟ منوطة بكراهتهم له، يعني وأن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. أما فيما يتعلق بمسألة الإمامة فهي مكروهة على كل حال، سواء كانوا يكرهونه بحق أو بغير حق. إذن هذه الكلمة بحق ليس لها تعلق في الإمامة، فإن كانوا يكرهونه بحق فلا يلامون على ذلك، وبغير حق يلامون. أما فيما يتعلق بالإمامة فهي مكروهة على كل حال. فهمتم ولا لا؟ إذن كلمة بحق نقول إن كرهوه بحق فلا ملامة عليهم، وإن كرهوه بغير حق فهم يلامون على ذلك. أما من جهة الإمامة فإمامته لهم مكروهة، يعني إذا أم قوما يكرهونه فالإمامة مكروهة على كل حال. ثم نأتي إلى مسألة كراهتهم له، هل يكرهونه بحق أو يكرهونه بغير حق؟ نقول إن كانوا بحق فلا يلامون، وإن كانوا بغير حق فإنهم يلامون على هذه الكراهة، يعني لا يجوز أن يكرهوا شخصا بغير حق. أما فيما يتعلق بمسألة الإمامة فالإمامة مكروهة بكل حال. قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. إنما نص المؤلف رحمه الله على صحة إمامة ولد الزنا والجندي لوجود الخلاف، وإلا لو لم يذكر ذلك لعلمنا أن إمامتهما صحيحة لعموم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذن المؤلف رحمه الله إنما نص على صحة إمامة ولد الزنا والجندي لوجود الخلاف. طيب المراد بالجندي، جندي يعني الشريط، ولا الجندي يعني الشرطي؟ نعم عموما، ليس مراد الجندي يعني من مرتبة جندي اللي عريف ولا الرقيب ما تكره، لا، المراد جندي يعني إيش؟ جند، الجند والشرط. أقول إنما نص المؤلف رحمه الله على صحة إمامتهما لوجود الخلاف، لأن بعض العلماء قال لا تصح إمامة ولد الزنا لأنه لا نسب له، نسبه ضائع، ولا تصح أيضا إمامة الجندي، قالوا لأن عنده ظلم وغشم، وقد يكون عنده اغتران بنفسه، وربما يستقل بسلطته بما ليس من سلطته، ربما يستغل من سلطته بما ليس من سلطته، فلذلك قالوا بكراهة الإمامة. إذن بعض العلماء قال لا تصح إمامة ولد الزنا لأنه ليس له نسب معروف، ولا تصح إمامة الجندي لأن عنده ظلم وغشم، وقد يكون عنده اغترار بنفسه، وقد يستغل سلطته ويزيد في ذلك بظلم الناس، فلذلك قالوا إن إيش إمامتهما لا تصح. والصواب كما مشى عليه المؤلف صحة إمامتهما. وقوله رحمه الله إذا سلم دينهما، فإن لم يسلم، إذا لم يسلم دينهما فهما كغيرهما، إذا لم يسلم دينهما فهما كغيرهما. وقوله رحمه الله وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، يحتمل أنه رحمه الله أنه أراد بذلك أن دينهما لا يسلم غالبا، يعني أن دين ولد الزنا ودين الجندي لا يسلم غالبا، ولذلك نص عليه وقال إذا سلم دينهما. ويحتمل أنه أراد رحمه الله أراد إقامة الحجة على صحة الإمامة، على صحة إمامتهما، فكأنه قال إذا سلم دينهما فما المانع من صحة إمامتهما، وهذا هو المراد، هذا هو المراد. إذن قول المؤلف رحمه الله إذا سلم دينهما، نقول ها يحتمل أن المؤلف رحمه الله يريد أن يشير إشارة إلى أن دينهما في الغالب لا يسلم، لأن ولد الزنا ليس له أب وليس له أم، وأيضا قد يكون ناقما على المجتمع فيضيع، فلا يسلم دينه. وكذلك بالنسبة للجندي قد يكون عنده من الظلم والغشم والاغترار بنفسه ما يجعله يظلم الناس ويعتدي عليهم ويستعمل سلطته فيما لا سلطة له فيه، وحينئذ لا يسلم دينه. ويحتمل أن المؤلف رحمه الله أراد بقوله سلم دينهما أراد بذلك أن يقيم الحجة، يعني أراد إقامة الحجة على صحة الإمامة، وأنه إذا سلم دينهما فما المانع، لأن المدار على الدين، المدار على الدين. طيب، قال رحمه الله: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، يؤدي ويقضي، ما الفرق بين الأداء والقضاء؟ سبق لنا مرارا أن العبادة توصف بثلاثة أوصاف ولا سيما الصلاة: أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في وقته أولا، الأداء ما فعل في وقته أولا، مثاله دخل عليه وقت الصلاة الظهر فصلى صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها، فيسمى أداء. والقضاء ما فعل بعد الوقت ولو لعذر يسمونه قضاء. فإنسان نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد المغرب فصلى تعتبر قضاء. والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا، شغل في الوقت ثانيا، سواء كان لخلل في الأولى أم لغير ذلك. لخلل في الأولى مثلا صلى ثم تبين أن صلاته لغير القبلة، أو أنه إيش على نجاسة، أو نقص في صلاته، صلى الظهر أربع الناس ولم يذكر إلا بعد مدة، يتزمه الإعادة. إذن إعادة ما فعل في الوقت ثانيا سواء كان لخلل في الأولى أم لا، يعني أم لغير خلل. مثال الذي لغير خلل: صلى الظهر جماعة ثم أتى مسجد آخر ووجدهم يصلون يدخل معهم، فيتسمى إعادة، يعني فعل في الوقت ثانيا. في الوقت ثانيا الصلاة توصف بالأداء أو العبادة: أداء وقضاء وإعادة. والصحيح أن ما فعل بعد الوقت، أن ما فعل بعد الوقت ده وقته، فإن كان لعذر فهو كالأداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وإن كان لغير عذر فلا ينفعه القضاء، ينفع القضاء، كان لغير عذر لا ينفعه القضاء، حتى لو قضى لم ينفعه، لأن القاعدة أن كل من أخرج عبادة موقتة عن وقتها من غير عذر شرعي لم ينفعه ذلك. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه.